فيش حاجة تأبت على خدمة الإنسان أبدا، بل هي مزللة طائعة مسخرة. وقلت لكم وللمؤمن وللإيه، وللمؤمن وللإيه، وللكافر الاثنين، لأن الحق سبحانه وتعالى يقول إنني سخرت لكم، ومعنى التسخير التزليل. لكننا نشهد في بعض المظاهر الكون شيء يتمرد علينا، يتمرد على القاطن. يجي مثلا زلزال، تروح مكان الزلزال مطبق لك الدنيا، ومعنى التسخير انه متطامن كده خاضع وما حصلش ليه في دي. طب وبركان يطلع كده يروح قاذف الحمم وعامل له مش عارف ايه، طوفان يجي ويغرق الدنيا، سيل مش عارف ايه. قال لك لان الله لو جعل الامر رتيبا بحيث تكون كل شيء مسخر ويطمئن الانسان اليه لاستغلى الانسان واستغنى. يقوم لازم يلفت في بعض الاحايين كده الى ان وراء الاسباب والمسببات والتسخير اشياء انا اهز بها ضمائر الغافلين، اهز بها ضمائر الغافلين. اللي يقولك يا سلام ده عمل مقاييس عشان تشوف زبزبة الارض، واذا كان في حاجة مش عارف ايه زلزال هيحدث، اقول له طيب يا اخوهي بتفاجئكم هيا ها، وتروح دخاكم وعمل المسألة. تبقى اذا المسألة الحق وان كان خلق الكون بقوانينه ونوامسه، الا انني كما قلت لم تخرج القوانين والنواميس عن طلاقة قدرته. يقول لقوانين التسخير ابطلش، فتتمرد الارض عليك ببركان، يتمرد الماء عليك بايه، يتمرد الريح عليك بعاصفة. الله الله الله الله، ايه الحكاية دي؟ قال لك علشان ما تعرفش انك انت بشطرتك عملتها، انا لو لم ازللها ما كانتش تزلل لك. ولذلك قال فزللناها لهم فهم لها ايه. ما قلت لكم قصة الجمل والتعبان، الجمل يعيل كده يشده ويجرجره وينخخه ويحمله ويقومه، وحتى التعبان يقوم الدنيا كلها ويقوم. دي لان الله زلله وده ما زللوش. اذا فقد ترك الله شراسة بعض الحيوانات وان كانت صغيرة عشان يثبت ايه قدرته، على انه اللي زلل، مش انت اللي زللت، مش انت اللي زللت. وبعد ذلك يعطينا مثلا، يجي مثلا يقولك ده احنا بعلم القرد ياكل ازاي ويحي ازاي ويعمل عجين مش عارف الايه والعجوزة مش الكلام اللي بيقوله ده، يقول له انت بتعلمه. طيب يا سيدي، طب لما انت علمته احتاج الى معلم ولا مش احتاج الى معلم؟ طب هو يقدر القرد بقى يقعد ولاده كده ويعلمهم اللي علمته له؟ ها، ما يبقى مش قابل للعلم، ها، انما قابل للارغام الحركي، تقعد تضرب فيه عشان يعمل حركه، هو يعملها بس، انما ما يقدرش ينقلها ابدا. هب انهم غدروا يخلوه يكتب، لا الشطاره بقى تخليه القرد ده يفتح مدرسه ويجيب القرود اللي زيه ويعلمه، ما تنفعش. يبقى اجناس وكل جنس له ايه، له قوانينه وله ايه وله استعداده. يبقى الحق سبحانه وتعالى يجي يعمل طلاقه للقدرة، فيجي لأي ناموس يروح ايه يخرج، يقول ان كنت شطار بقى. ولذلك تلتفت تلاقي مثلا تقرا النشرة الجوية ويحصل مطر في الحتة الفلانية ويروح مش عارف ايه، وبعدين تيجي نهارها تنتظر ما تلاقيش. هم قدروها على امور عندهم، وقعد يقول لك والريح وترتفع وسرعتها قد كده، وبعدين توطى وبعدين يجي مش عارف، فالريح هيطلع في المنطقه البرد ياخد السحاب يقوم ينزل مطر، يمكن حريقه تحصل تروح مغيره نظام الضغط ده كله. مش داخله في علمهم بقى، مش داخله في علمهم. ليه؟ لان لو كل المسائل مشت كده زي ما احنا بنقول كانت في رتابه، يقوم نقول ده القوانين هي الحكمه زي الفلاسفه ما قالوا. القوانين هي اللي ايه، هي اللي حكمة زي الفلاسفة ايه ما قالوا. لا، بقول ليه؟ اللي خلق القوانين فوق القوانين، اللي خلق القوانين فوق القوانين. ولذلك احنا بقول لك، يقول الحيوانات لما انا ما اعمل لكوش، الحيوانات عندها ادراك عنكم. ثبت ان البلاد اللي بيحصل فيها زلازل وبراكين اول شيء يتنبه ليه قبلها بمدة الحيوانات، وتروح طالعة من المكان ده وجري، وبعدين والانسان بعقله هو اللي يتنيل فيه. فكان برضو ده من ضمن الايه، من اللفت من الحق للخلق الى قدرته، ولانه قيوم، ولان ما فيش حاجه خرجت من ايده، هو اخرجها ولكنها لا تخرج من يده. أخرجها قوانين ولكنها لا تخرج إيه؟ لا تخرج من يده. خلق لكم ما في الأرض إيه؟ جميعا. كلمة جميع دي بقى إيه؟ تاخدها بقى كلمة اسمها يسموها الكلمة المستوعبة، بتستوعب إيه؟ كل الإيه؟ كل الأجناس. يقول لك طيب يا أخي ما هي في عناصر كيماوية بتتوجد، يعني تتوجد مع عملية مش موجودة في الطبيعة. تقول له طيب ما هي عملتها منين؟ برضو من العناصر بتاعة الطبيعة. عملتها من ايه؟ من عناصر الطبيعة. يبقى انت برضو خدتها منين؟ انما الشطارة انك انت زي اللي كان يقول ايه، يقول ربكم بيقول انتوا تزرعهم ولا احنا اللي بنزرع؟ ما احنا اللي بنزرع. طب يا اخي لا ما تقولش بقى، ما تاخدش بذرة ربنا اللي هو خلقها وتحطها في ارض ربنا اللي هو خلقها وتسقيها بمية ربنا اللي هو خلقها وبعدين تقول انا عملت، لا انت جيب لك بقى بذرة من حتة تانية بقى. ها؟ ما تقدرش. ولذلك ربنا اذ انصف خلقه فقال انتوا بتحرطوا بس. بس افرأيتم ما ايه؟ ما تحرصون. انت بتحرص بس كده وتنمي، وده حق ولا لا؟ يبقى انصفنا ولا ما انصفناه؟ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ سواء كنتم انتم حرستم واحنا زرعنا برضه هخليه يبقى كويس كده وبعدين اجعله حطام. ها؟ علشان ايه؟ علشان لا يعيش فاعل السبب على ما ينتظره من ثمرة السبب، ولكن يظل الله خالق السبب في باله. بعد ما بقى ثمر كده وكويس يجي له ايه؟ آفة كده تروح مطيرة، ولما تجي له آفة وتروح مطيرة يقول يا رب بقى ما فيش، يجي له من حتة تانية ما عملش حسابه فيه. ادي من حيث لا ايه؟ من حيث لا ايه لا يحتسب. ليه بيعمل كده؟ في الاسباب اللي تعبنا فيها، وبعدين يجي مثلا طوفان يغرقها ولا حاجة تحرقها ولا بتاع ينزل عليها، يقولك حتى لا يعيش فاعل السبب خلاص بالايمان بالسبب، ولكن يعيش فاعل السبب بابقاء المسبب للسبب. ولذلك شوف كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه ايه ان استغنى بالاسباب. طيب خلق لكم ما في الأرض جميعا. ساعة نقرأ هذه الآية وساعة نزلت هذه الآية على رسول الله وعلى صحابته كان هناك خلق، فتبقى الآية صادقة على ما في الأرض جميعا. طب والحاجات اللي هتجد التلفزيونات بقى والحاجات اللي جدد دي ما كانش موجودة يوم الآية ما نزلت؟ نقول له أهو المخاطب بالقرآن من الذي أعلمنا به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، يبقى برضه هو اللي خلقه. لأن خالق ما منه وجد الشيء يبقى خالق للشيء. خالق ما منه وجد الشيء يبقى خالق للشيء. ولذلك سمينا هناك شيء موجود بالقوة وشيء موجود بالفعل. النواة موجودة، النواة بالإيه؟ بالفعل هي، لكنها نخلة بالقوة. يعني ممكن انك لما تزرعها تبقى نخلة، فساعة لما تيجي النخلة دي ما تقولش ده ما كانتش في الارض يوم ان قال الله خلق لكم ما في الارض جميعا. نقول له لا يا اخويا، ده كانت موجودة بالايه؟ بالقوة كانت موجودة، والنوايا اللي اتوجدت دي ما اتوجدتش الا من بلحة معمولة السنة جاية السنة دي. تقوم تقول له ما هي بقى اخذ عناصرها من تربه والتربه من تربه والتربه من تربه والتربه من تربه، اذن فكل شيء مخلوق من شيء كان مطمورا في ذلك الشيء ساعه خلق. يبقى خلق لكم ما في الارض جميعا وان كان سيجد ايجاده لكم. يبقى خلق للتلفزيون مش كده، خلق للراديو، خلق للصاروخ، خلق للطياره، خلق للنفس. ليه؟ لان الشيء الماخوذ من مقدمات موجوده يبقى كان موجودا في طي المقدمات، موجود في طي ايه؟ في طي هذه المقدمات. ما تقولش انك انت ايه؟ انك انت جبته. ولذلك قل ان الشيء الذي يكون غائبا ثم تستنتجه من مقدمات علمية، نقول لك مش غيب ده، لان ما دام تجيب المقدمات تي تي تي تي تي تي تي اللي بيحل لي تمرين الهندسة وهو المطلوب دي، اقول ده جه بغيب؟ لا، ده المعطيات في النظرية بتديني بدليل نقول بما ان كذا يحصل كذا، بما ان كذا، يبقى الموجود بالقوة كالموجود بالفعل. يبقى خلق لكم ما في الارض جميعا وان جد حدوثه الان،